القاعدة الثانية من قواعد منزلة اليقين صلة اليقين بأعمال القلوب. بيّن ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة بيّن أمرا يختلف عن سائر المنازل، وهي أن اليقين له ارتباط مباشر ببقية أعمال القلوب. فذكر أولا علاقة اليقين بالتوكل، حتى أن هناك من أهل العلم من فسر اليقين، من فسر التوكل بأنه اليقين، وهو لا يريد أن اليقين والتوكل شيئا واحدا، إنما يقصد أن نتيجة التوكل، نتيجة اليقين هي التوكل. فإذا كان عند الإنسان يقين بالله وبأسمائه وبصفاته وأفعاله وقدره، لم يسعه بعد ذلك إلا أن يتوكل على الله ويعتمد على الله، فقاد اليقين إلى التوكل مباشرة. هذا علاقة اليقين بالتوكل. أيضا علاقة اليقين بالصبر في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكرت الآية الصبر واليقين، ولهذا يقول ابن القيم: إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. وأيضا التقوى، فعلى قدر قرب الإنسان من التقوى يدرك اليقين، فهناك ارتباط بين اليقين وبين التقوى كما ذكر ابن القيم. حتى أن ابن القيم يريد أن يبين أن هذه القاعدة ليست خاصة بالصبر والتوكل والتقوى، إنما هي في بقية أعمال القلوب. قال ابن القيم رحمه الله بأن من حقق اليقين امتلأ قلبه نورا، وامتلأ محبة وخوفا ورضا وشكرا وتوكلا وإنابة. فاليقين عند علماء السلوك مادة لجميع المقامات، وهي الحاملة لها. فمن أراد تحقيق أعمال القلوب عليه أن يحقق اليقين.